ما نخلص نهائيا لو ظهر ذي النص لا العلة معتبرة ولا الحكمة يعرج عليها ولا التسوية بين المذكور وغير المذكور مقبولة ظاهر ثم هو ماذا بعض العلماء قالوا لا أدلة الشرع يبين بعضها ولا بد منه والذي أنزل هذا هو الذي أنزل هذا والذي أنزل هذا الكتاب هو الذي أعلم هذه القاعدة والذي أسس هذا الأصل هو الذي أنزل هذه الآية هذا النص أو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الحديث هو الذي علمنا هذه القاعدة فيعمل بهما معا جمعا للبيان والتوضيح والتفسير وكذا إلى آخره. إذن فالظاهر مقبول على كل حال وواجب الأخذ به بلا نقاش إلا أنه متى يكون هذا الظاهر يستعان في فهمه بقواعد خارجية ومتى لا يستعان هذا في خلاف معروف بين الظاهر والباطن. جيد. قوم يستهينون بالظن في هذا المقام ويقولون بأن قصار النظر فيه هو الظن الغالب. الظن الغالب إذا كنت من أهل النظر في الفقه سوف تعلم بأنه عند المجتهد ينزل منزلة العلم القطعي، وهذا ما خفي على كثير من الناس الذين يعترضون على الفقه. يقول قصار اللفظ الظاهر أنه يعطي الظن الغالب. إذا قلت رأيت أسدًا معناها من الحيوان المفترس مثلا، ولكن يمكن يكون رجل شجاع، هذا السيد يقص رجل شجاع ماشي بعيد يقص رجل شجاع. إذن الظن غالب أنه حيوان مفترس، والظن آخر الذي يقابله يمكن يكون أسد، يمكن يكون رجل شجاع، يمكن يكون رجل شجاع، يمكن كلها بعيد شوية لأنه ما درس فيها القارئ. هذا الظن الغالب يستهين به بعض الناس ويقول بأنه لا يمكننا أن نحرج الناس وندخلهم في إلزامات شرعية ودينية وقيود فقط بغلبة الظن. العلماني يشكلون لهم أنتم قد تشد على عباد الله في نصوص محتملة والنص حمال أوجه حمال أوجه أي الله أعطنا حمل أرجوكم حمل أرجوكم وحتى هذا المتقف يحتوم هذا الناس ديال كليات وهذا الشيء يسمى بالأساتذة الكبار حمل أرجوكم فيما كانوا في إنجليز النص حمل أرجوكم والله الأحمر يحمر على العالم مجال والأحمر هو النازل يالله لكن حمل أرجوكم يالله قام يقول لنا الماء إذا كان حمل أوجه، شو حمل أوجه؟ رسم هذا الكلام ديال على ابن أبي تلميذ ابن عباس في خطابة العقائد وتعارض النصوص الظواهر النصوص الغالبة بين السنة، لا تعجن بالسنة، لأن هذوك الناس راه ما تيبغيوش يجمعوا بين الأدلة، راه إذا ما جمعتي لهم الأدلة راه غادي غادي غادي غادي يلقاو لك أدلة في القرآن، ولكن أيسد بها في دائرها ما أنا خالي من البيان النبوي. فسوف يقعون كيف الحجر ظنوا بأن هذا المقصود منه هو أن القرآن رأى قدرت في السلوخ 20 وجه كيف يمكن هذا؟ يلا فسروا لنا بهذا انتم قرأوا القرآن وخرجوا منه هذا حملوا أوجه فين كين في القرآن؟ فين كين في السنة حملوا؟ كين زوج اللي كين الناس والضائر والمجمال على الحكم ديالو معروف شنو كين؟ والمؤول راه كيمشيو فيه لأنه من الظاهر، المؤول من الظاهر، القسم ديال الظاهر هذا، اللي كينحمل عليه، وعزيز عليهم هذا الهدف، عندما تحاججه بآية بنص شرعي يقول لك نعم ظاهر ولكن كترد بالنص حمال أوجه، وما عرفناش حنا إلا حنا ما عرفناش هاد الوجوه، الله أعلم، حنا دابا كيبان لنا بعض المرات كنضربوا مع شي حاجة كتخرج لك واحد المعنى. مرجوح وراجع ولا نص ولا مجمل ولا مؤول هذا الشيء تخرج ما تخرج لا حمل أوجه ولا حمرة حطر خرج ولو هذا غير نوع من الاستعمال كما قال علمنا بتالي كلمة حق نريد بها باطل